أحسن الله إليكم يا شيخ. قبل أن نقرأ من المتن يا شيخ، ممكن خلاصة الكلام يا شيخ، تذكر أن تذكر خلاصة الكلام في موضوع الاستطاعة لأنه نعم شوي ثقيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى عندما قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. ذكرنا أنه أراد بهذا القول أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة تسبق الفعل، واستطاعة تكون مع الفعل. والاستطاعة التي يتعلق بها التكليف ويتعلق بها الأمر والنهي هي الاستطاعة تكون قبل الفعل، فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمكلف لا يكلف إلا بما يستطيع، ولذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلم رفع عن ثلاثة، من ذلك المجنون حتى يعقل. فالمجنون رفع عنه التكليف لأنه غير مكلف، ليس له أهلية، والنائم كذلك في حكم فاقد الأهلية حال نومه. كذلك أيضا العاجز والمريض لا يكلف فوق طاقته واستطاعته، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حصين وفي حديث بريدة أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن المسلم مأمور أن يقوم لله قانتا، وقوموا لله قانتين، فأمر الله بالقيام، فاستثني من هذا العاجز عن القيام، فإنه لا يكلف بالقيام. فهذه الاستطاعة بمعنى التي تتعلق بالتكليف ويتعلق بها الأمر والنهي، وهي التي تسبق الفعل، وهي سلامة الآلات والأدوات، سلامة الآلات والأدوات. فالذي يعجز عن القيام أدواته ناقصة لفقد قوة الرجلين، فهنا نقول له: لا تصلي قائم وإنما صلي جالسا. لماذا؟ لأن الآلة التي يستطيع بها القيام ليست موجودة عنده، فأصلا الاستطاعة هذه غير موجودة فلا يكلف. إذا الاستطاعة التي هي الاستطاعة الأولى، الاستطاعة تكون قبل الفعل، يعني قبل الفعل ينظر في هذا الفعل هل يستطيع فعل هذا الفعل أو لا، إذا كان لا يستطيع فإن التكليف يسقط. الاستطاعة الثانية هي الاستطاعة التي من وجد عنده الآلات ووجد عنده القدرة، واضح، وسمع الخطاب، مثل نسمع المؤذن ينادي: حي على الصلاة حي على الفلاح، ويذهب المسلمون إلى المساجد إجابة لنداء الله عز وجل، إجابة لهذا النداء. ونجد أن كثيرا من المسلمين أيضا ممن يسمع النداء ولا يجيب. الذي ترك الإجابة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون غير قادر بالذهاب، فنقول هذا فقد الاستطاعة الأولى التي هي أنه غير مستطيع، فلا يأثم ولا يعاقب ولا يذم ولا يعاب لعجزه. ونجد آخرين هم القسم الثاني، من عنده الآلات وعنده القدرة وسمع النداء ولم يجب، نقول هذا مكلف وهذا مستطيع، ويعاقب على ترك الإجابة، لكنه حرم الاستطاعة الثانية وهي استطاعة التوفيق. وهذا الذي قصد بقوله عندما قال: من نحو التوفيق الذي يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. يعني هناك ذكر لا يجوز أن يوصف المخلوق به، لأن التوفيق هذا محو حق الله عز وجل، الله يتفضل من يشاء ويهدي من يشاء ويوفق من يشاء من عباده لهذا العمل الصالح. فذلك الرجل الذي قام وذهب إلى المسجد، ذاك الرجل الذي ترك المحرمات وهو مستطيع، ذاك الرجل الذي فعل الواجبات وهو مستطيع، هذا بتوفيق الله عز وجل فعلها، الله وفق هذا وخذل هذا. ولذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سمعها خلق كثير من كفار قريش ومن كفار العرب، وإلى يومنا هذا يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خلق، والآلات والأدوات موجودة عند هؤلاء الخلق جميع التي كلفوا بها، ولكن لا يوفق إلى هذا الإسلام إلا من وفقه الله عز وجل، وهي الاستطاعة التي تكون مع الفعل. إذن هذا هو تقسيم أهل السنة الاستطاعة، أنها تنقسم إلى قسمين: استطاعة تتعلق بها التكاليف، واستطاعة بمعنى التوفيق، ولا يجوز وصفها إلا لله، ولا تكون إلا لله عز وجل، ولا يتصل بها المخلوق. واضح. إذن هذا معنى كلامه عندما قال الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. هناك من أهل البدع من يرى أن الاستطاعة لتكون مع الفعل فقط، وقد بينا أنه لو قيل بهذا لأصبح جميع التكاليف لا تجب إلا بعد فعلها، وقبل فعل تكون غير واجبة، وهذا قول يخالف نصوص الكتاب والسنة. فالحج لا يكون واجبا إلا إذا حج، والصلاة لا تكون واجبة إلا إذا صلى، لأن هذه الاستطاعة التي فسروا بها كلام الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم أنها مقارن الفعل، نقول هذا ليس بصحيح. الاستطاعة التي خوطب بها المكلف لتكون قبل الفعل بوجود الآلات والأدوات بسلامتها يستطيع أن يفعل الفعل، هذا الاستطاعة التي يتعلق بها وجوب الفعل. أما مع الفعل فهذه استطاعة تسمى استطاعة التوفيق، استطاعة التوفيق. إذا هذا معنى قوله قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها تعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذا المقطع الصغير يرد فيه الطحاوي على عدة طوائف، يرد على القدرية ويرد على الجبرية ويرد أيضا على متوسطة الجبرية. هناك جبرية، هناك قدرية وهم معتزلة، وهناك جبرية محضة، وهناك متوسطة الجبرية، وسيأتي معنا. فقوله هنا عندما قال وأفعال العباد خلق الله، أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، لا شك أن أهل السنة مجمعون أن أفعال العباد هي خلق لله عز وجل، وأن مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كما قال والله خلقكم وما تعملون. وجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله صانع كل صانع وصنعته. فالله خلقنا وخلق أعمالنا وخلق أفعالنا وخلق جميع ما نفعله ونعمله، جميع ما نفعله ونعمله. فهذا محل إجماع أهل السنة. خالف ذلك القدرية وهم معتزلة، فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأصل ذلك أصلا سموه أصل العدل، لأنهم قالوا إذا كان الله هو الذي يخلق فعله فكيف يعذب المخلوق على فعل هو الله خالقه سبحانه وتعالى. فأصلوا هذا الأصل الفاسد وجعلوا مع الله إلها آخر وهو العبد يخلق أفعال نفسه. لما وجدت هذه البدعة من بدعة المعتزلة قابلهم الجبرية الجهمية، فقالوا العبد مجبور لا اختيار له ولا إرادة له، وإنما حاله في أفعاله كحال الريشة في مهب الريح، وكحال القدر إذا اجتمع غليانا بالنار عندما يشتهي. فهذا قول وهذا قول. وجد طائفة توسطت، مرة تتوسط بين المذهبين، فقالوا أن العبد مجبور من جهة أن أفعاله لا تأثير لها، مجبور من جهة أن أفعاله لا تأثير لها، ومختار من جهتي أنه سبب لهذه الأعمال. ولذلك يقول هؤلاء عندما ذكروا الكسب قالوا أن العبد هو الذي يكسب هذه الأفعال، فهو مقهور مختار، جعله مقهورا وجعله مختارا، وجعلوا أفعاله كسب له على أنها أسباب، لا أن الأسباب تؤثر بذاتها. فجعلوا مثلا أن العبد إذا فعل المعصية هو سببها لكن ليس هو الذي أثر فيها، وهذا هو قول الأشاعرة. لك بعض أهل السنة سمى الأشاعرة بأنهم جبرية من هذا المعنى، لأنهم حقيقة لا يجعل العبد هو الفاعل، وإنما يجعلون العبد مجبور على فعله، وجد الكسب عند فعله لا أن فعله أثر في هذا العمل. فهم لا يرون التعليل ولا يرون التأثير، ويرون أن إثبات مؤثرا مع الله جل أنه تشريك مع الله سبحانه وتعالى، لأن المؤثر عندهم فقط هو الله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيء يؤثر. فالنار لا تؤثر في المحروق، والسكين لا تؤثر في المقطوع، وإنما هي سبب، ليست سبب مؤثر، وإنما سبب وجد القطع عند إمرارها، ووجد الإحراق عند وجود النار. فقالوا هي أسباب لكن ليست مؤثرة بذاتها، وإنما الله هو الذي جعلها مؤثرة. واختلفوا هؤلاء أيضا في من جعل الأسباب مؤثرة بذاته. منهم من كفر، ومنهم من قال إذا كان يعتقد أن الله جعل فيها التأثير فهو عاصي، عاصي، لأن الله هي مؤثرة بخلق الله عز وجل لذلك التأثير في ذلك السبب. قال هو عاصي وهذا القول باطل، هم يقولون كذا. وأما أهل السنة فقالوا أن النار تحرق وهي مؤثرة في المحروق، والسكين تقطع وهي مؤثرة في المقطوع، وإن شاء الله عز وجل أبطل تلك المؤثرات كما حصل مع النار عندما ألقي فيها إبراهيم، أبطل الله عز وجل هذه الخاصية، خاصة التأثير، فلم تحرق. ولا يعني هذا أنها ليست مؤثرة، نقول هي مؤثرة، لكن من معجزات إبراهيم أن الله أبطل خاصية النار التي هي كونها محرقة، وهذا أمر طبيعي أصلا، هذا أمر لا يختلف فيه العقلاء ولا ينازع فيه العقلاء، لأن من الأمور المشاهدة المحسوسة المعروفة بالعادة والتكرار أن النار كل ما وضع فيها شيء احترق. فإذا قال شخص النار لا تحرق ولا تؤثر في الإحراق، نقول أنت إما أن في عقلك شيء أو أنك لا تبصر ولا تحس، وإلا النار بطبيعتها محرقة وهي مؤثرة في المحروق لأن هي التي أحرقت هذا الشيء. وأما كونها سبب وهي لا تحرق، ينبني على هذا أن العبد إذا فعل المعصية يختلف، قد يفعلها الإنسان بسبب مباشر قاصد ذلك الفعل، وقد يفعله غير قاصد. فعلى هذا يلزمهم أن يكون كل فاعل سبب في هذا الفعل أنه يعاقب، لأنه سبب، حيث وجد المسبب عند وجود هذا السبب وليس هو المؤثر. وكما نعلم أن الأسباب منها أسباب مباشرة ومن أسباب غير مباشرة، فالإنسان قد يمشي في طريقه ويصدم شيء يكون سبب في موته، فهذا سبب لكن ليس قاصد لذلك الشيء، وهناك من يقصد الفعل. فعلى هذا نقول الذي قتل يعني مثلا عندما يطلق الإنسان الرصاص على صيد ويقتله، نقول الذي قتله هو هذه الرصاصة فهي أثرت في ذلك المقتول، نقول ليست هي المؤثرة، الذي أثر هو من؟ هو الله، ولكن هذه سبب في وجود القتل، وأجر الله عز وجل القتل عند وجود هذا السبب، وهذا لا شك أنه مكابرة. فعلى هذا الذي يعين هنا أن أهل السنة يثبتون أن أفعال العباد خلق لله عز وجل، وأن العبد يفعل حقيقة، وأن أفعاله هي مؤثرة، يعني أفعاله مؤثرة فيما فعل، كالنار مؤثرة في المحروق، والماء مؤثر في الري، والطعام مؤثرا في الشبع، وهكذا يحصل مثل هذه الأمور. إذن هم قالوا كسب، هم يقولون كسب عندما قال هنا وأفعال العباد خلق الله بمعنى مخلوقة لله، وكسب العباد بمعنى أن العبد هو الذي يفعله، هذا قول أهل السنة، أن العبد هو الذي يفعلها حقيقة وأن من فعله، وإذا عاقبه الله عز وجل يوم القيامة لا يعاقبه على أنها مخلوقة له، وإنما يعاقبه على أي شيء، على أمرين، أنه فاعل وأنه مختار. لابد في العقاب، لو العقاب أن يكون الفاعل اجتمع فيه أمران، اجتمع فيه الاختيار واجتمع فيه الفعل، فلو فعل بغير اختيار نظرنا، هناك من يفعله مكره فهذا لا يعاقب، هناك من يفعله مخطئ لم يقصد الفعل نقول لا يعاقب. متى يعاقب؟ إذا اختار الفعل وقصده، إذا اختار الفعل وقصده، فخرج بقولنا قصده إذا كان غير قاصد، وخرج بقولنا أنه إذا لم يفعل فإنه لا يعاقب على شيء لم يفعله إلا إذا كان الحكم يتعلق بالمقاصد والنيات، فهنا يعاقب على قصد ونيات وإن لم يفعل، لأن العقاب يتعلق إما من جهة الفعل وإما يتعلق من جهة أعمال القلوب وما يجري في القلب. كسب من العباد أي مكتسب من قبل العباد، العبد الذي فعلها، يعني عندما يقول السنة وهي كسب العباد، أي أن العبد هو الذي فعلها حقيقة، رد على من؟ الجبرية. نعم. نقول الجبرية جبريتان، جبرية غلات وجبرية متوسطة. الجبرية المتوسطة هم من الذي يقولون أن العبد لم يفعل حقيقة، ولكن وجد الفعل عند وجوده تحرك العبد سواء بالطاعة أو بالمعصية. نعم. قال بعد ذلك توقفنا يا شيخ على وكل شيء يجري بمشيئته. نعم. قال رحمه الله، تفضل قرأت لما قرأت. أحسن الله إليكم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، فغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يتعلق بأن العبد أفعاله لا تكون بحول الله وقوته، ذكر هنا ما يتعلق بمشيئة الله العامة، بمشيئة الله العامة، وأن كل شيء يكون بمشيئة الله. فقال رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بمشيئة الله. ذكرنا سابقا أنه قال عندما انتهى قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد من معصي الله إلا بمعونة الله. ذكرنا أن قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، أي أن تكليف الله لعباده منوط بالسعة والقدرة ومتعلق بالقوة والاستطاعة، ودليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأدلة ذلك كثيرة. فالعبد لا يكلف بما لا يطيق، ويأتي معنا مسألة وهي مسألة هل يكلف بما لا يطاق، هذه مسألة عقلية نص عليها أبو الحسن الأشعري أنها واقعة، واختلف أصحابه هل لها واقع في الوجود أو ليس لها واقع، أو لها مثال في الوجود أو لا. الذي يعنينا هنا قوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، إلا ما يطيقون، فلا يكلف العبد فوق طاقته. وقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه محل إشكال، محل إشكال. فإن كان مراده رحمه الله تعالى ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي لا يفعلون إلا ما أقدرهم، لأنه حمله بعضهم أن التكليف معنى الإقدار، بمعنى الإقدار، ولا يطيقون إلا ما أقدرهم، يكون المعنى بأي شيء، معنى التوفيق، أي لا يطيقون ولا يستطيع يفعل شيء إلا ما وفقهم الله إليه. ولذا كما ذكرنا سابقا أن العبد قد تكون عنده الآلات وتكون عنده القدرة وتبلغه الحجة وتبلغه النصوص، ومع ذلك لا يستطيع أن يعمل شيئا، لأنه لم يوفق لهذا العمل الصالح، لم يوفق للإسلام، لم يوفق للإيمان، لم يوفق لتقوى الله عز وجل، هذا حرمان من الله سبحانه وتعالى. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إن كان المعنى إلا ما أقدرهم، بمعنى أنهم لا يفعلوا إلا ما وفقهم الله إليه، فهذا لا إشكال فيه. وإن كان مراده رحمه الله تعالى أنهم لا يطيقون إلا فقط ما بوسع وما كلفهم الله عز وجل، أي لا يطيقون من تكليف الله إلا ما كلفهم، نقول هذا ليس بصحيح. فالله عز وجل امتن على عباده أن أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر، وخفف الله عز وجل عباده. فالله قال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم، فالله يريد بنا التخفيف والتيسير ولا يريد بنا العسر. فالله كلفنا دون ما نطيق، كلفنا دون ما نطيق، كرامة منه وفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. وأقرب مثال لذلك ما نسخ من أحكام الشريعة، كان هناك أمور العبد مكلف بها ثم نسخها الله عز وجل فانتقل من الأعلى إلى الأخف، وهذا كثير. فكان من ذلك مما نسخ مثلا أن الصيام كان من أن الصائم إذا نام قبل أن يطعم عند غروب الشمس ما أكمل يومه صائما، فخفف الله ذلك وجعل الصيام ينتهي إلى غروب الشمس. من ذلك أيضا أن المعتدة التي يتوفى عنها زوجها كانت تعتد سنة كاملة، وهذا تكليف، ثم خفف الله ذلك فجعله 4 أشهر و10 أيام. من ذلك الصلاة فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففها الله فجعلها 5 صلوات. إذن إن كان المراد ولا يطيقون لما كنقول ليس بصحيح، بل العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله، ولكن برحمة الله وكرمه وجوده أن كلفهم دون ما يطيقون، كلفهم دون ما يطيقون. ثم فسر قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا بمعنى أن العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بد أن يعقل معناها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، يقول كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، فقال يا عبد الله بن قيس أأدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال قلت نعم يا رسول. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أبو موسى قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم كان يرددها، كان يرددها في نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا يستشعر المسلم معنى هذه الكفة، هي كنز من كنوز الجنة، أي تجدها أمامك يوم القيامة كنوز قد أعدت لك وكنزت لك عند الله عز وجل من النعيم ومن السرور والحبور، تجده في الجنات، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا انتقال ولا تحول للعبد، لا من طاعة إلى لا من معصية إلى طاعة، ولا من ترك معصية إلى طاعة، إلا بقوة الله عز وجل. فلا ينتقل من حال إلى حال، سواء بما يتعلق بالدين أو بما يتعلق بالدنيا. فالإنسان لا يستطيع أن يصعد ولا أن ينزل ولا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن ينام ولا أن يقوم إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. وذلك شرع عند سماع المؤذن قوله حي على الصلاة حي الفلاح، أن يقول ماذا؟ أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أنه لا يستطيع أن يجيب المؤذن إلا بقوة الله وبحوله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله، وهو أن يتبرأ الإنسان، يتبرأ من أي شيء؟ من حوله وقوته. وبهذا التبرأ ينقطع العجب، لأن يعني من الناس من يعجب بعمله ويظنه ويدلي على الله عز وجل بحسناته. فإذا استشعر معنى هذا القول لا حول ولا قوة إلا بالله، علم أنه لم ينطق باستغفار، ولم ينطق بعمل صالح، ولم يتحرك بقول بعمل صالح لمن؟ إلا بالله عز وجل. فأي عجب تتعجب، أي عجب يعجبك، وأي عمل تدلي به على الله، وعملك إنما هو بتوفيق الله وبإعانة الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة الفاتحة نرددها دائما: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا ينفك العبد عن عون الله عز وجل في كل أحواله وفي كل أفعاله، فدائما يستشعر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق من؟ إلا بتوفيق الله وإعانة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في كل صلاة، وفي رواية دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استشعر المسلم هذا المعنى، أنه يسأل ربه الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، استشعر فقره وضعفه، وأنه بدون الله عز وجل لا يستطيع أن يفعل أي شيء. ثم بيّن بعد ذلك عندما ذكر مسألة مشيئة العبد ومشيئة الخالق، وأن العبد يفعل وأن أفعاله هي من كسبه، وأن الله خالق أفعاله. قد يظن بعض الخلق أن الله عز وجل لم يشأ كفر الكافر، ولم يشأ معصية العاصي، ولم يشأ فسوق الفاسق، لأن العبد هو الذي شاء وهو الذي اختاره الذي فعل، والله لا يرضى لعباده الكفر. فلأجل هذا أراد أن يبين أن كل شيء يجري في هذا الكون السفلي والعلوي يجب مشيئة الله عز وجل، وليس هناك شيء يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وعندما نقول ليس هناك شيء، يشمل كل شيء في هذا الوجود. إذا قال وكل شيء يجري بمشيئته، كل شيء من أعم من يعني من أقوى صيغ العموم، من أقوى صيغ العموم، وشيء من أنكر النكرات، فأفاد أن كل شيء، وشيء هو كل ما يصلح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. يعني كلمة لفظة شيء هذه هي شيء بمعنى كل شيء يؤول العلم يسمى شيء، وما هو جزء من ذلك الشيء الذي يؤول العلم هو أيضا شيء. فيدخل في ذلك الجليل، ويدخل في ذلك العظيم والحقير والقطمير والنقير والفتيل، يدخل كل شيء في هذا المعنى. فكل شيء يجري بمشيئة الله عز وجل، دخل في هذا أعمال العباد، ودخل في هذا أقوالهم، ودخل في هذا ما يتعلق بهذا الكون العظيم الفسيح، أن كل ما يكون في هذا الكون هو بمشيئة الله عز وجل. كفر الكافر بمشيئة الله، إيمان المؤمن بمشيئة الله عز وجل، فلا يبقى هناك شيء يخرج عن مشيئته. وهذه هذه هي أحد مراتب القدر. ذكرنا القدر يقوم على أربعة مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتاب، ومرتبة المشيئة. والعلم هو أن الله علم كل شيء، وكتب اللوح المحفوظ كل شيء يكون، وشاء كل ما هو كائن. كل ما هو كائن فهو يجري مشيئة الله عز وجل، كل ما هو كائن فإنه يجري بمشيئته سبحانه وتعالى. فهذا معنى قولي وكل شيء يجري بمشيئته تعالى وعلمه وقضائه وقدره. والقضاء هنا المراد به القضاء الكوني، والقدر هنا القدر وقدره القدر الكوني أيضا. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن في هذا المقطع يريد أن يبين الطحاوي رحمه الله تعالى أن جميع ما يكون في هذا الكون هو مشيئة الله، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن العباد أفعالهم وأقوالهم وكل ما يجري منهم هو مشيئة الله، وأن جميع ما يكون في هذا الكون من تحركات علوية وتحركات سفلية، بل ما تسقط ورقة ولا ينبع ماء ولا ينبثق شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل، ما دق أو عظم كل شيء يكون مشيئة الله. فتحرك النملة على في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء السوداء هو بمشيئة الله وبعلم الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن أبي العز هنا، قالوا عن أبي الحسن أشعب أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، أنه يجوز عقلا، وهذه المسألة مسألة كلامية، لأن الله لا يكلف النفوس إلا ما استطاعت، ولا يكلف الله النفس إلا وسعها، ولكن يبقى هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ نقول من جهة الشرع فلا يكلف العبد إلا بما استطاع وأطاق، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احتج بعضهم بقصة أبي لهب وأبي جهل أنهم خوطبا بالإيمان وهما قد حكم الله عليهم بالكفر. نقول حكم الله عز وجل على أبي لهب بالكفر هو من باب علم الله السابق أنه كافر وأنه في النار، وخطابه بالإيمان ودعوته للإيمان قبل أن يخبر ربنا عز وجل أنه في النار، وحكم الله عليه لعلمه السابق أن هذا الرجل لا يسلم ولا يؤمن، أن الله عز وجل علم أن هذا لا يؤمن ولا يسلم، فلم يكن من التكليف بما يطاق، وإنما هو الإخبار بحال ذلك العبد، إخبار بحال ذلك العبد. وإذا ذكر هنا هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بقصة أبي لهب، والجواب عن هذا المنع فلا نسلم مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقضى الإيمان كانت حاصلة، أبو لهب كان عنده الاستطاعة، الآلات من جهة العقل، من جهة السمع، من جهة البصر، من جهة الآلات التي يعقل بها الخطاب الشرعي موجودة عنده، فلم يؤمن بأي شيء، لم يؤمن لخبثه وكفره وضلاله، لا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى حجب عنه الآلات، لأنه لو لم تكن الآلات موجودة لما كلف، لكنه عوقب على تركه الإيمان مع وجود الاستطاعة التي كلف بها. على كل حال هذه مسألة كلامية، ومسألة هل العبد يكلف بما لا يطاق، والصحيح أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله عز وجل عباده إلا بما استطاعوا. إلى أن ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك قال يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا. بينا أن المشيئة واحدة وهي تتعلق بكل ما يكون في هذا الكون، المشيئة واحدة وليس مشيئتان. من يقول أن مشيئة شرعية ومشيئة كونية نقول هذا ليس بصحيح، هي مشيئة واحدة يتعلق بها الإرادة الكونية ويتعلق بها الإرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية والكونية داخلة تحت المشيئة العامة، داخلة تحت المشيئة. أما ما يتعلق بالقضاء فالقضاء هناك قضاء شرعي وهناك قضاء كوني، فالقضاء الكوني كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذا قضاه قضاء كوني، والقضاء الديني كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء كوني قضاء شرعي، أمر الله عباده أن يوحدوه ويعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. الإرادة أيضا إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، فالإرادة الكونية وإرادة دينية، وكذلك الأمر الكوني. شيخ حسن الله عليك، قضاء كوني مرادف لإرادة كونية، وقضاء شرعي مرادف لإرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. وفي القدر يريد الله يخفف عنكم، هذه إرادة شرعية. في القدر نفس الشيء، ونفس القدر قدر كوني وقدر شرعي مرادف لإرادة شرعية. نعم. وإرادة مرادف. نعم، وكذلك الأمر أمر كوني وأمر شرعي، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون، هذا أمر كوني، والأمر الشرعي مثل قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإذن أيضا إذن كوني وإذن شرعي كالكون، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن كوني. وأما الإذن الشرعي فقوله ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بالإذن الشرعي. وكذلك هناك الحكم الكوني والحكم الشرعي والتحريم الكوني والتحريم الشرعي والكلمات الكونية، أمثلة كثيرة كلها. هناك إذن الإرادة الشرعية وهناك الإرادة الكونية. وأما المشيئة فهي مشيئة واحدة، ولقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، لأن الرضا يكون معه الحب، الرضا يكون معه الحب. ولذا نقول أو يقال هنا أن الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الشرعية محبوبة لله، يرضى الله عز وجل عن فاعلها، وأما الإرادة الشرعية الكونية فلا يلزم الرضا ولا المحبة، لا يلزم الرضا ولا المحبة، لكن يلزم من أي شيء الإرادة، أن الله أرادها. وقد يريد الله ما يكره، يعني قد يريد الله ما يكره لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فمعصية العاصي وكفر الكافر لا يرضاه الله ولا يحبه، ولكن الله أراده كونا، أراده كونا. طاعة المطيع وإيمان المؤمن وحسنة المحسن هذه أمور يحبها الله ويرضاها، وإذا وقعت اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، إذا معنى قوله عندما ذكر هذا قال وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها. هنا مسألة هل هناك مشيئات للمخلوقات؟ نقول نعم، وهذا مذهب أهل السنة أن العبد له مشيئة، وأن وباب المشيئة غلا فيه طائفة وجفى فيه طائفة أخرى، فمنهم من يرى أن مشيئة العبد تغلو مشيئة الله، وهم من المعتزلة قالوا أن العبد يشاء والله يشاء، وتغلب مشيئة العبد مشيئة ربه في كفره وضلاله، فالله لا يريد ولا يشاء الكفر، والعبد شاء الكفر أراده، فوقعت مشيئة العبد ولم تقع مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فقالوا أن العبد يشاء ومشيئته تغلب مشيئة الله. وقابلتهم طائفة أخرى وقال العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، وإنما هو كالريس في مهب الريح، هذا قول من؟ الجبرية، قول الجبرية. فقال العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، وإنما هو كحركات المرتعش، كالحركات اللا إرادية. فعلى هذا قوله وكل وغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. غلبت مشيئته المشيئات كلها، أي غلبت مشيئته مشيئات العباد. فالعبد يشاء ولا يكون بمشيئته إلا ما شاء الله عز وجل، لا يكون مشيئته إلا ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد يشاء ويريد، ولكن ما أراده وما شاءه لا يكون ولا يقع إلا إذا شاءه الله عز وجل. وهذه المشيئة التي تتعلق بالله عز وجل هذه مشيئة لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولذا لا يقول العبد يحتج بمشيئة العامة، يقول لو شاء الله لهدانا، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا غيره. نقول هذه حجة إبليسية وحجة المشركين عندما قالوا لو شاء الله ما عبدنا من إله دونه، فالمشركون احتجوا بأن الله لو شاء لما عبدوا غيره، ولو شاء ما أشركوا به غيره. نقول هذه حجة المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي حجة باطلة، لأن المشيئة العامة لا يعلمها إلا الله. نقول لهم من أخبركم أن الله شاء لكم عدم الإيمان؟ من أخبركم أن الله شاء لكم عدم من شاء أن الله شاء لكم الشرك؟ بل أمركم ربنا سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأمركم بعبودية الله عز وجل، وأنتم من شئتم واخترتم الكفر، والله سبحانه وتعالى شاء لكم ما شئتم، شاء لكم ما شئتم، وقضاه كونا، ومشيئته سابقة لمشيئات العباد، مشيئته سبحانه وتعالى سابقة، لأن مشيئته متعلقة بأي شيء؟ متعلقة بعلمه، فالله علم أن هذا العبد سيكفر وأنه سيأخذ سبيل المغضوب عليهم، فشاء الله له ما شاءه، وخلق الله عز وجل ذلك الأمر الذي شاءه ذلك العبد. إذا مشيئة الله غلبت مشيئته، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما اختلفوا، إنه شاء الله عز وجل ما اختلف الخلق وما كان هناك مسلم وكافر، ولكن لحكمة أرادها سبحانه وتعالى أن جعل الخلق ينقسم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمعنى قوله، معنى قول أنه وغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب إنما قال وغلب أيضا قضاؤه الحيل كلها، بمعنى لو أن العبد فعل كل شيء، فعل الأسباب كلها، والله قد قدر ذلك، فإن ما قدره الله سيكون. وهذا واضح، قد يأخذ الإنسان الأسباب كلها، يأخذ الأسباب المانع من وقوع قضاء الله، من وقوع قضاء ربنا سبحانه، قضاء الله عز وجل، ومع ذلك يقع القضاء، لأن قضاء الله غالب للحيل كلها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، يعني يفعل إنسان الأسباب ويفعل ما أمر به ولا يعجز، فإن أصلا قال قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، ولا يعارض قدر الله سبحانه وتعالى بأن يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، بل نقول لك ولو فعلت ذلك فإن قضاء الله كائن. ولذلك قال الحسن البصري لو أن آدم لم يأكل الشجرة لهبط، لأن الله خلق الله آدم للأرض ولم يخلق للسماء، فقال لو أنه ما أكل الشجرة قل هو آكل لا محالة، لأن الله قضاها وقدرها. لكن لك أن تفعل أسباب قبل وجود مسبباتها، قبل وجودها نقول افعل، لا تسلك الطريق الذي فيه الخطر، ولا تلقي بنفسك من شاهق، فإذا فعلت ذلك أخذت بالأسباب التي فيها النجاة. لكن لو مت وقدر الله الوقوع ستقع، حتى لو أخذت الأسباب كلها، فغلبت وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، أي غير ظالم أبدا سبحانه وتعالى، حتى بخلق أفعال العباد وتعذيبه لهم على أفعالهم ليس بظالم لهم، خلافا لمن يقول من المعتزلة أن الله إذا خلق أفعال العباد وعذبهم عليها فهو ظالم، لأنه خلقها وعذبه على خلقه، نقول ليس بظالم أبدا سبحانه وتعالى، لأن الله عندما عذب المشركين والكفار عذب عليه شيء، عذبهم على أفعالهم وعذبهم على مشيئتهم واختيارهم، ولم يعذب على ما شاء هو أو خلقه هو، وإنما خلق الله أفعالهم سبحانه وتعالى، وشاء الله تلك الأفعال لعلمه السابق أن هؤلاء سيفعلون الكفر والضلال، فيكون عقابهم على ما فعلوا لا وعلى ما شاءوا، وليس على مشيئة الله وخلق الله سبحانه وتعالى. إذن قوله وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذا لا يجد مسلما يسأل لماذا الله خلق الكفار، لماذا الله فرق الناس، نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنما نقول سمعنا وأطعنا وآمنا بالله عز وجل، ولا نعترض على قضاء الله وقدره، لماذا خلق الله هؤلاء مجانين، ولماذا خلق الله هؤلاء أصحاء، ولماذا خلق الله هؤلاء مرضى. وهذا لا شك أنه سؤال معاند، لأن الله له حكم عظيمة. ولذا يقال أو قال ابن عباس القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، والقدر هو نظام التوحيد. متى ما خل هذا النظام، متى ما سقط الإيمان بالقدر، اختل نظام التوحيد وانحل العقد، وانحل عقد الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.